بسم الله الرحمن الرحيم. إنما والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن فإن حزب الله هم الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوقون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.

لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إذا رأيتهم حسنا حسبتهم لؤلؤا مكورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون وسقاهم ربهم شرابا طهورا الله أكبر بسم الله إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.